بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في القسامة. والقسامة اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم، انتبهوا. قال: وصورتها، قال عندنا في الحاشية: وصورتها أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف من قتله ولا بينه، قتيل في مكان لا يعرف من قتله وليس هناك بينه على القاتل، ويدعي وليه الذي هو ولي المقتول، أخوه، أبوه، أعمامه، ابناء عمه، ويدعي وليه قتله على شخص معين، يدعون يقولون الذي قتله فلان، أو جماعة معينين الذي قتله فلان وفلان، وتوجد قرينة تشعر بصدقه، توجد قرينة تشعر بصدقه، لم يروا، لأنهم لو رأوا سيشهدون، فليست عندهم البينة لكن عندهم القرائن. مثل ماذا؟ كأن يكون قد تهدده أو تشاجر معه أو تساب وتوعد أحدهم الآخر، أو رسالة موجودة على هاتفه الليلة آخر يوم لك، أو ما أشبه ذلك من القرائن. القرائن لا تكون حجة واضحة، إنما تكون قرينة تشعر بصدقه، فيحلف على ما يدعيه. أولياء الدم يحلفون. كم هم؟ سيأتي. قال: فصل في القسامة. وإذا اقترن بدعوى القتل لوث، اللوث قرينة، يقع به في النفس صدق المدعي، في نفس من؟ في نفس القاضي، يقع في نفس القاضي صدق المدعي. اللوث قرينة توقع في القلب صدق المدعي. قال: أمثلة لهذا اللوث، لهذه القرينة: كتلطخ نحو ثوبه بدم، يعني يرون القاتل أو الذي يدعون أنه قاتل يرون عليه أثر دم بعد الجريمة والجناية، أو شهادة عدل، شهادة شخص واحد ما عندهم الشخص الآخر. ومنه، أي من القرائن، الشيوع على ألسنة الناس بأن فلانا قتله، يكون مثلا قتله في موضع الجريمة ثم الناس رأونه هاربا من ذاك المكان إلى مكان آخر ومعه الأداة التي قتل بها وعليه أثر الجريمة مثلا، أو ما أشبه ذلك، أو حافي القدمين، أو بلا، يعني هكذا أشياء من هذه القرائن، ويكون بينهم من قبل أشياء. فما هو الحال حينئذ؟ حلف المدعي الذين هم أولياء الدم 50 يمينا، 50 يمينا، إن كانوا كثيرين وكلهم يدعون، يعني أهل بيت مثلا، الأعمام مع أولاد العم مع الإخوة والأب والجد عددهم 50. يحلف 50 إذا كانوا على هذه العقيدة وهذا اليقين أنه هو الذي قتله، يحلف 50 رجلا، فإن لم يتوفر 50 رجلا انتقلوا إلى 50 يمينا. 50 يمينا. طيب، واستحق ماذا؟ هل يستحق القصاص؟ قال واستحق الدية. استحق الدية لأنه ليس هناك دليل قاطع على أنه قتله، إنما لوث مع يمين. ما هو الدليل على هذا؟ قال والدليل في الصحيحين حديث سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود انطلقا إلى خيبر، صحابيان عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود انطلقا إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، يعني ليس هناك مشاكل بين المسلمين واليهود، فتفرقا في النخل. خيبر بلاد نخيل، وصلوا إلى مكان، هذا مشى من هذه من هذا الخط، وهذا مشى من الخط الثاني، جهة ثانية، طريقة أخرى. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، أي هذا على أثر الجريمة. انتظره ليلقاه في مكان ما وجده، رجع يبحث عنه فوجده على هذا الحال يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه. ثم قدم المدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قدم المدينة، من الذي قدم؟ محيصة. فجاء محيصة وحويصة أولاد مسعود ورجل ثالث وهو عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل أخو المقتول، فذهب أخو المقتول ليتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر. ما معنى كبر؟ اجعل الأكبر يتكلم، علمه الأدب، كبر، اجعل الأكبر يتكلم. فتكلم الأكبر وشرح القصة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أتستحقون قتيلكم بأيمان 50 منكم؟ يحلف منكم 50 على أن الذي قتله هو اليهود، وأنا أحكم بأن الذي قتله اليهود. قال يا رسول الله أمر لم نره، كيف أشهد ولم كيف يعني نحلف ولم نشهد ولم نرى، ما رأينا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قال فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم، رجعت القسامة على من؟ على اليهود، يحلف 50 منهم أنهم لا عرفوا قاتلا ولا رأوا قاتلا ولا يعلمون بقاتل ولا يدرون من قتله، 50 يمين من الجهة الأخرى جهة اليهود. قالوا يا رسول الله قوم كفار، أي كيف نقبل أيمانهم؟ قال فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله. وداه، ما معنى وداه؟ أي تحمل ماذا؟ ديته من بيت المال. الحديث فيه أنهم لو حلفوا استحقوا الدية على اليهود، كان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على اليهود، لكنهم لم يحلفوا، والقسامة كانت أيضا في الجاهلية، وقد وقعت قصة ذكرها أهل السير هي الجاهلية في القسامة. نعم، أن قسامة وقعت في اليهود في الجاهلية، فحلف 50، حلف 50 على أمر من الأمور على قتيل، ما عدا 2 من 50، أحدهما أبى أن يحلف، والآخر قال أنا يعني أفدي يميني بأني أدفع جزءا من الدية ولا أحلف. جاء في ذلك الأثر أنه ما دارت سنة على 48 ومنهم عين تطرف، ماتوا خلال سنة هؤلاء الذين حلفوا كذبا على آخر ليستحقوا دمه وليقتلوه. فالقسامة فيها يمين، واليمين ما هي سهلة. وإن لم يكن هناك لوث، ما كان هناك قرينة ولا شيء، فاليمين على المدعى عليه. أنت ادعيت، تأتي ببينة على المدعي البينة، ما عندك بينة فاليمين على المدعى عليه، ترجع اليمين عليه أنه ما قتل ولا عرف قاتلا ولا رأى قاتلا. فإذا قال المدعى عليه قال أنا لا أحلف، يحلفه، إذا أراد يحلف يحلفه. إن محمد يقول الفقهاء لو رجع اليمين على المدعي وحلف فإنه يقص. قال وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة، عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. على قاتل النفس المحرمة أي خطأ المعصومة، على قاتل النفس المحرمة المقصود الخطأ، أما من قتل عمدا أو شبه عمد فلا كفارة عليه. الشافعية ماذا يقولون؟ يقولون النفس المعصومة سواء كان القتل عمدا أم شبه عمد أم خطأ، فالقاتل عليه كفارة. بأي شيء استدلوا؟ لا يتقول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان من قتل خطأ ففيه كفارة، فالعمد شبه العمد من باب أولى، لكن هذا ليس كذلك. قوله خطأ هذا قيد يخرج قتل العمد شبه العمد، فلا كفارة فيه، بل فيه التوبة النصوح، وفيه الثلاثة الحقوق التي تقدمت في أوائل الدروس: حق لله يسقط بالتوبة، وحق لأولياء القتيل وذلك بالقصاص أو الانتقال إلى الدية أو العفو كما شرحنا، والحق الثالث حق للمقتول، ذلك يكون يوم القيامة لأن المقتول قد ذهب إلى ربه، فالحق المتعلق به يوم القيامة يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. فكفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة، فكفارته قال الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، قال سليمة من العيوب المضرة، ليس هذا بشرط، لم يأتي دليل في الاشتراط، إنما عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع الصيام هل ينتقل إلى الإطعام؟ أكثر الفقهاء على أنه ينتقل إلى الإطعام، لكن هذا ليس عليه دليل إلا القياس، قياس على كفارة الظهار، على كفارة يعني ماذا، من أتى أهله في نهار رمضان انتقل إلى الإطعام. لكن هنا ما انتقل إلى الإطعام في الآية، في الآية ذكر تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فلهذا كان الصحيح أنه لا إطعام. قال في الحاشية: ولا إطعام هنا عند العجز عن الصوم اقتصارا على الوارد. اقتصارا على الوارد، فإذا مات قبل أن يصوم، من مات وعليه صوم صام عنه من؟ وليه. نعم، هذا درس اليوم، والدرس الذي بعده في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. أريد أن نشد أو ماذا أن نقرأ في هذا الكتاب حتى نختمه لننظر كتابا آخر نقرأه إن شاء الله ونتفقه فيه، عله أن يكون عمدة الأحكام أو بلغ المرام أو ننظر بعد ذلك المناسب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.